فيها هرمون الهيستامين طلع، وفيها اخوات زي النواقل زي البرادي كاينين واللوكوترينز وال وال، كل مستقبلات الالم في جسمك بتثار مره واحده، ومن ضمنها الاعصاب الطرفيه. عشان كده احساسك بالالم في نوبه الالتهاب اعلى من الطبيعي. اضيعها لك بحقنه الكورتيزون بس هيفضل عندك الالم الميكانيكال اللي هيبقى مسمع في حته صغيره. دكتور انا الحته دي في الفخذ منمله الاربعه على طول دغري، قصدي الواحد دغري دغري يا باشا، خلاص خلصت ما توجعش دماغي. لو رحت عملت رنين هتلاقي الواحد فيها مشكله. صباع رجلك الاربعه، بطانه رجلك من جنب الخمسه، طب رجلك من بره وصباعك الصغير لا ده عصعصي بقى. فهمت ولا ما فهمتش حاجه؟ مش حاجه اسمها كورتيزون بيعلي الضغط، بطلي هاكس واقفلي البق. كورتيزون بيعلي السكر، بيعلي الضغط، بيعلي السكر، عشان كده مفيد. امال مفيد ليه؟ الكورتيزون والسكر بيعلوا الضغط فعشان كده مفيد. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ مين اللي بتسال السؤال ده؟ ما نانو المصري طبعا ما بتفهمش حاجه. زيرو زيرو فهم. انا اللي اقوله بس، انا قلت حاضر ونعم وامين، حاضر ونعم وامين. لا نقاش ولا جدال ولا مقاوحة خالص. انت يعني معلش انا اسف، زيرو علم، حتى العلم اللي هتجيبه هجيبه غلط. تنميل القدم انا قلت اهو بقى، التنميل القدم كلها لا، ده التهابي. صباع واحد حته معينه في رجليك اقدر اقول ده ريديكلر، ده ريديكلر، ده حته معينه. بص انا هوريك رجل على فكره بالمناسبه، ها دي صوره ايدي، دي صورة ايدي. الدكتور بقى هطلع يقول لك انت هنا عندك انسداد في نفق الايد، فاحنا هنشقه عشان نعدل. باشا الالتهاب اللي حصل في هذه البتاعه البطانه او الرباط ده، وترسيب امايلود او ترسيب ساركويد، كل ده بسبب اكل حضرتك، ويفك معايا في 3 ثواني. قال بتاع الانسداد ده 3 ايام حرفيا راح الكلام ده. بس بص بقى هوريك رجل بقى، وغالبا برضه رجلي دي رجلي برضه. الرجل دي رجلي مش عارف ايه. اهي بص اهي، بص اهو، ادي رجليك من تحت اهي. بص لو انت قلت لي الوجع واخد الثلاث صوابع ونص دول، خلاص فقطناي 4 5 اللي 3 الا 4 اللي 4 اللي 5 موستلي. الصباع الصغير عصعص بقى، اس 1 اس 2، مع ان كلهم عصب واحد. يعني الرجل كلها متغذيه بعصب اسمه عصب النسا اللي هو السياتيك. بس السياتيك لما بيجي تحت بيتقسم فروع. السياتيك ده فيه ال 4 ال 5 اس 1 اس 2 اس 3 اس 4، يبقى معاه 2 قطنيه واربعه عصعصيه. بس لما تيجي تقول لي صباعي ده، يبقى انت قطنيه مش عصعصيه، الا 4 الا 5. يبقى معنى كده اما الاقي الصباع ده اقول له يا باشا اعمل رنين هتلاقي فيه ديسك. الصباع ده بقى لكن مش بقى رجليك كلها مولعه نار، لا رجليك مولعه نار كلها يا باشا، ده مش العصب الناس، لا انت جسمك ملتهب يا باشا. وهتلاقي مع التهاب الوجع ده هتلاقي معاه امساك وانتفاخات وحرقان في البول ونشفان في الريق وجفاف في العين. يعني مع الحرق اللي بيجيله في رجليه ده مع الاعراض دي ايكوال التهاب، افكه بحقنه كورتيزون.